يقول سيدي الإمام العارف السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين، الصفحة 14: واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها تأنيسا للقلب بأمثلتها حتى لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة أصلا مما هو ضروري على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالى ورسوله عليهم الصلاة والسلام. بل قد قال إمام الحرمين وجماعة إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل، فمن لم يعرف معانيها فليس بعاقل، والله الموفق. واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها تأنيسا للقلب. نلاحظ أن هناك نسختان، نسخة فيها ذكر الشيخ وتكريرها تأنيس للقلب، فتكون هذه جملة اعتراضية. لاحظوا العبارة حتى نفهم عبارة الشيخ على النسختين: واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة مما هو ضروري، هذا هو المعنى. واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة، هنا كلمة معرفة هي اسمها، مما هو ضروري خبرها. انتبهت على العبارة؟ واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة مما هو ضروري، يعني واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة واجب أو هو من الواجب. إذن هذا اسمها وهذا خبرها. ثم الجملة المعترضة: وتكريرها تأنيس للقلب بأمثلتها حتى لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة أصلا. هذه جملة اعتراضية، فيصح أن يقال وتكريرها تأنيس للقلب على أنه مبتدأ، ويصح كما هي النسخة التي ذكرتها لكم: واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها، هنا وتكريرها معطوف على معرفة، نعم، تأنيسا للقلب مفعول لأجله، يعني من أجل تأنيس القلب. هذا لابد، الذي يتعلم الإعراب يستطيع أن يفهم، يستطيع أن يفهم. لو أنكم قرأتم على الأقل مثل الأجرومية في النحو، فهذا، وأكثركم ممن قرأه وأكثركم ممن تعلم النحو ودرسه، ولكن لمن لم يعرف ذلك، هذا الكلام موجه لمن لم يعرف ذلك. إذا بعد هذا التفصيل والتحليل للمفردات ننظر الآن إلى المعنى. واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة، يعني ما هي الأقسام الثلاثة؟ الواجب والمستحيل والجائز. يقول: واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة مما هو ضروري على كل عاقل، يعني واجب على كل عاقل، نعم. وتكريرها تأنيثا للقلب بأمثلتها، عندما تكثر من ذكر الواجب والمستحيل والجائز وتمرر على قلبك أفرادها وجزئياتها. الواجب ذات الله تعالى وصفاته، المستحيل الشريك، أضداد الصفات، العجز في حقه تعالى، أن يكون مولانا مكرها، أن يكون مولانا جاهلا. الجائز، الجائز أن يفعل بنا ما يشاء. فإذا أكثرت من ترداد هذه الجزئيات يحصل للقلب رسوخا في العلم، ولا يحتاج كل ما قلت واجب أن يتذكر. ما هو تعريف الواجب؟ الواجب الواجب الواجب ما لا يصدق العقل عدمه ولا ثبوته ولا لا. فعندما تكثر من ترداد جزئياتها وأفرادها فإنك لا تحتاج عند ذكرها إلى أن تستحضر المعاني وأن تتكلف فيها. الواجب ما لا يصدق العقل عدمه، والمستحيل ما لا يصدق العقل ثبوته، والجائز ما يقبل العقل ثبوته وعدمه. نعم، عندما تكثر من ترداد الأمثلة كترداد الجزئيات فإنك لا تحتاج بعد ذلك. عندما تقول الواجب، الواجب ذاته تعالى وصفاته، وهناك واجب مقيد كما ذكرنا وهي أمثلة بحق سبحانه وتعالى جعلها لنا ضروريات في العقل، لا يصدق العقل عدمها من أجل أن تتوصل من خلالها إلى الواجب المطلق الذي هو مولانا تبارك وتعالى. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أنه ألزم العقل هذه الضروريات. فإذا حاول العقل أن يدفع عن نفسه هذه الضروريات لا يستطيع، حاول أن تدفع عن نفسك عن الواحد ليس نصف الاسم، تستطيع؟ ما تستطيع. حاول أن تدفع عن نفسك أن الصنع لا بد من صانع، ما تستطيع. لا أنت. حاول أن تدفع عن نفسك أن الأثر لا بد له من مؤثر، لا تستطيع. فهذه الأمور الضرورية هي من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وهي باب للفكر من أجل أن يصل هذا الذي يتفكر أن يصل من الواجب المقيد الذي اضطر الحق سبحانه وتعالى العقل من أجل أن يجزم به أن ينتقل منه إلى الواجب المطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى ذات مولانا وصفاته. إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ الجائز. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من أي قسم؟ الجائز. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني علامات تستطيع من خلالها يا صاحب اللب، تستطيع من خلالها أن تشهد هذه العلامات التي وضعها لك الله سبحانه وتعالى. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، الله الواجب، الواجب المطلق، الذين يذكرون الله صياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لاحظ كيف أن الفكر يجول بين الجائز والواجب. لاحظ، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. الباطل من أي قسم؟ من المستحيل، يعني لا يمكن أن يكون هذا الخلق فيه شريك، فيه مشارك، لا يمكن أن يكون هذا الخلق مكره الحق سبحانه وتعالى فيه، لا يمكن أن لا يكون هناك حكمة الله سبحانه وتعالى صفاته أظهرها في هذا الكون. لذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك تنزهت عن الشريك. نحن آية واحدة تعطينا التفكر في الأقسام الثلاثة، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالباطل مستحيل في حقه تعالى، لا يمكن، لأنه سبحانه هو الحق وليس سواه حق، إنما هو وحده هو الحق وكل ما سواه باطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظ كيف أن صاحب اللب يجول في الأقسام الثلاثة. فعندما تكثر من ترداد وتكرير هذه الأقسام يحصل عندك رسوخا في العلم، فأنت كما قلت تصرف عن قلبك توهم المستحيل، وتمحو من قلبك صور الجائز على أنها مؤثرة، أما على أنها من صنع مولانا، أما على أنها تدلك على صانعها، أما على أنها تظهر فيها آثار قدرته وعلمه وإرادته، نعم تظهر فيها آثار قدرته وعلمه ويظهر فيها علمه، فهذا طيب وهذا مجاله العقل. القلب يتوجه إلى الواجب المطلق سبحانه وتعالى، والعقل يمكن له أن ينظر إلى صورة الجائز ليصل من خلالها إلى الواجب المطلق سبحانه وتعالى الذي هو صانعها. لاحظ كيف يحصل للقلب تأليف بتكرير هذه الأقسام بأمثلة هذه الأقسام بجزئياتها. حتى لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة. أصلا هذه المعرفة مما هو ضروري، وهنا الضروري بمعنى الواجب كما قلنا، مما هو ضروري على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالى ورسله عليه الصلاة والسلام. فتبين يا أحباب أن معرفة الأقسام الثلاثة هي باب للمعرفة. قال مما هو ضروري على كل عاقل، وهنا لما قال على كل عاقل يعني متصف بشروط التكليف، لما قال على كل عاقل يعني على كل عاقل متصف بشروط التكليف، بالغ سليم الحواس بلغته الدعوة، يريد أن يفوز بمعرفة الله. لذلك الشيخ الهاشمي رضي الله عنه ورحمه ما كان يقبل أحد في هذا الطريق والسلوك وأن يدخل إلى المعرفة الإحسانية إلا بعد أن يتقن علم التوحيد. وهكذا أخذنا عن الشيخ، هكذا أخذنا عن الشيخ، لا يمكن الدخول إلى الحضرة الإحسانية إلا بعد إتقان الإصطلاح الإيماني في علم التوحيد، لأنك تنتقل من الفهم العقلي الذهني في علم التوحيد إلى الشهود القلبي بالبصيرة في الحضرة الإحسانية. فأنت تفهم بفكرك وعقلك ما معنى الواجب، ولكنك في الحضرة الإحسانية تشهد حضرة الوجوب، حضرة الواجب بقلبك، وتشهد معنى أن الواجب يستحيل في حق الزمان والمكان والجهاد، وهذا كله عند ذلك ينقلب من فهم عقلي إلى شهود بالبصيرة. فإذا كل من أراد أن يفوز بمعرفة الله بالدليل لابد من أن يفهم هذه الأقسام الثلاثة، وكل من أراد أن يفوز بمعرفة الله بالعيان لابد له أن يفهم هذه الثلاثة. والذي ينتقل من لغة الدليل إلى الشهود العياني إلى الإحسان فإنه لا يخاف عليه أن يذل لسانه، لأن لغة التعبير عن الإحسانيات إنما هي لغة علم التوحيد. لكن إذا واحد ما عنده فهم لا بالواجب لا بالجائز ولا بالمستحيل وجذب قلبه فإنه لا يستطيع أن يعبر، وربما عبر بما يوحي بالكفر، وربما يظهر على لسانه بعض عبارات من الكفر والعياذ بالله. لذلك ما الذي يضبط لنا اللغة للتعبير؟ إنما هو معرفة هذه الأقسام الثلاثة، الواجب والجائز والمستحيل. وثقوا كل من سلك الطريقة لمعرفة الله المعرفة الإحسانية وليس عنده علم التوحيد لا يؤمن جانبه، وكل من سلك هذا الطريق وقد تعلم العلم الإحساني يؤمن جانبه، أبدا يؤمن جانبه. بل قد قال إمام الحرمين وجماعة إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل، يعني الفيصل بين المجنون والعاقل معرفة هذه الأقسام الثلاثة، الفيصل الفارق بين العاقل والمجنون معرفة هذه الأقسام الثلاثة. كيف هذا؟ نحتاج إلى بعض الانتباه، لأنني سأقدم مقدمة قبل أن أشرح ما معنى كلام إمام الحرمين. إمام الحرمين من هو؟ من يعرف؟ ها؟ لا الجويني، الإمام الجويني، الإمام الجويني. نعم، هناك تعبيران ينبغي أن نفهمهما، كثير من الإخوان يعرف هذين الاصطلاحين، لكن نريد الفهم والتدقيق في هذا العلم. هناك اصطلاحان أريد أن يثبت معناياهما عندكم، التصور والتصديق. التصور والتصديق، أريد أن نفهم ما معنى التصور وما معنى التصديق من أجل أن نفهم عبارة إمام الحرمين. إذا أدركت أمرا من الأمور، أدركت أمرا من الأمور، معنى الحدوث، معنى القدم، معنى التحيز. ما معنى الحدوث مثلا؟ الوجود بعد عدم، ما هي؟ الحدوث هو الوجود بعد عدم. القدم عدم افتتاح الوجود، عدم أولية الوجود. التحيز يعني أن يشغل فراغ. أدركت أمرا من الأمور ولم تحكم بثبوته ولا بنفيه، يعني قلت الحدوث لكن ما قلت الحدوث ثابت للمخلوق، أو الحدوث منفي عن الحق تبارك وتعالى. أدركت معنى الحدوث ولم تحكم بثبوته ولا بنفيه، ايش يسمى هذا الإدراك؟ تصور. نعيد إذا، من أدرك أمرا من الأمور، من أدرك أمرا من الأمور وتصور معناه فقط، من أدرك أمرا من الأمور وتصور معناه فقط ولم يحكم بثبوته ولا نفيه، سمي ذلك الإدراك تصورا. نعيد، من أدرك أمرا من الأمور وتصور معناه ولم يحكم بثبوته ولا نفيه، سمي ذلك الإدراك تصورا. كإدراكنا معنى الحدوث، هذا مثال عن التصور، كإدراكنا لمعنى الحدوث أنه الوجود بعد العدم، كإدراكنا لمعنى الحدوث أنه الوجود بعد العدم، هذا اسمه تصور. وإن أدرك مع هذا التصور، وإن أدرك مع هذا التصور ثبوت الأمر أو نفيه، سمي ذلك الإدراك تصديقا أو حكما، أو حكما. إذن إن أدرك هذا التصور، أدرك معنى الحدوث وأدرك مع ذلك ثبوت الأمر، وأدرك مع ذلك ثبوت الأمر أو نفيه، وأدرك مع ذلك ثبوت الأمر أو نفيه، سمي ذلك الإدراك تطبيقا. كإثباتنا الحدوث للعالم، هذا إيش اسمه؟ تطبيق أو حكم. عندما نثبت الحدوث للعالم أو نثبت القدم للحق، أو ننفي الحدوث عن الحق، أو ننفي القدم عن الخلق، هذا إيش اسمه؟ تطبيق. أدركنا هناك تصور، وأدركنا مع هذا التصور ثبوت الأمر أو نفيه، سمي ذلك الإدراك، عند ذلك تصديقا أو حكما. بعد هذه المقدمة تعالوا بنا إلى كلام إمام الحرمين، بل قد قال إمام الحرمين وجماعة إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل. الآن تفسير كلام إمام الحرمين، إما أن المعرفة هنا تصور أو تصديق، نشرح. إما أن المعنى المقصود من كلام إمام الحرمين تصور أو تصديق، قيل المراد بالمعرفة هنا في كلام إمام الحرمين أنها هي العقل، تصور مفاهيم تلك الأقسام الثلاثة، تصور مفاهيم تلك العقل. يعني الواجب ما هو؟ الواجب ما هو؟ هو نعم من يعرف ما يتصور في العقل، ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل. إذا تصور أدركت معنى الواجب، والعامل ما عنده هذا التعريف، بتقول الواحد نص الاثنين، قل نعم، ولا تصدق غير ذلك، قل لا، قل إذا يدرك معنى الواجب، يدرك معنى الواجب، يدرك الدلالة، لكن لا يستطيع أن يعبر، يقصر عن التعريف، يدرك المدلول، مدلول الواجب، لكن لا يستطيع أن يعبر. من كله في مثل من الأسلام والعالم الحرام، ولا عمسكم هذه حاجه هذا شيء مو معقول. قل له خلاص هذا هو المستحيل. اذا انت تدرك المستحيل. ولو ما قال المستحيل هو ما لا يصدق العقل ثبوته ولو ما قاله. لكن لما جبنا له هذا المثال تصور جزئيه من جزئيات هذا القسم الواجب او الجائز او المستحيل. قلنا له في بشارع واحد رجل يمشي قال لي معقول. قل اذا يدرك معنى الجائز. فمن تصور مفاهيم هذه الاقسام فعنده اصل العقل. بل قد قال امام الحرمين وجماعة ان معرفة هذه الاقسام ثلاثة هي نفس العقل. يعني هي نفس اصل العقل مو العقل الكامل. لا مو الذي يعرف يتصور هذه الثلاثة هو صاحب العقل الكامل. لا لكن اصل العقل عنده موجود. اذا هذا القول الاول في تفسير قول الامام هو امام الحرمين. أن الذي يتصور معاني هذه الثلاثة عقل. القول الثاني المراد بالمعرفة التي هي نفس العقل التصديق ببعض الضروري. التصديق إذا هنا تصور ومع التصور هنا إثبات أو نفي. قال التفسير الآخر لكلام إمام الحرمين المعرفة التي هي نفس العقل أن التصديق ببعض الضروري من تلك الأقسام الثلاثة هو نفس العقل. مثلا التصديق بوجوب افتقار الأثر إلى المؤثر. تعرف بدك تتصور معنى الأثر تتصور المؤثر ثم بعد ذلك تثبت افتقار الأثر إلى المؤثر. هذا تصور ولا تصديق؟ تصديق. فإذا كانت هذه الجزئية الضرورية موجودة عندهم نقول إذن هو عاقل. إذن لا يكفي التصور على القول الثاني بل لابد من التصديق ببعض الضروري. مو نظري. لا النظري بده دليل وكذا. العوام ما عندهم هذا الشيء معناتها بيصيروا ما هم عقلاء ولا معرفة أو التصديق بكل الضروريات. لا ببعض الضروريات. إذا كان عنده إثبات هذا التصور لهذا التصور أو نفي هذا التصور عن هذا التصور نقول إذا هو عاقل. واضح؟ إذا القول الأول قال أصل العقل أن يتصور معاني هذه الأقسام الثلاثة. القول الثاني لا أن يكون عنده تصديق ببعض الضروري لتلك الأقسام. التصديق بامتناع سماع البدن يقول له ابيض واسود بنفس الوقت بسمعه قال لا وخلاص. اذا عنده تصديق ببعض الضروريات. نقول له بتصدق بانه تحرك الرجل في الشارع او مشي الرجل في الشارع جائز؟ قال ايه لاحظ اثبتنا الجواب لتحرك هذا الانسان. هذا متصور هذا تصديق الان في اثبات. نعم فعندما يقول نعم اذا هو عاقل. اذا هذا يعني بتسامحونا من اجل ان نفهم ما قاله العلماء في تفسير عبارة امام الحرمين. فمن لم يعرف معانيها فليس بعاقل يعني بل هو مجنون. على قول المعرفة تصورية أم تصديقية؟ واضح أن كثير يعني نفصل في هذه الأمرين مختصر القولين يبدو أنه يعني في حاجة لا اختصار. مختصر القولين اللي فهم إيش هو واجب وجائز ومستحيل ولو ما عبر عن معناته على القول الأول صور معناه فهذا عاقل. على القول الأول. القول الثاني ربط بين أمرين تصور تصور معناه صانع ومعنى صنع. الحداد صانع والحديد او الحداد صنع والصنع بده صانع والنجار بده نجار. معي؟ فاذا اذا تصور هذا وصور هذا وربط بيناتهم هذا التصديق مجرد ما صار عنده ربط بين هذه التصورين اثبات او نفي نقول عاقل. في شيء صعب؟ ما يصعب. فاذا هذا القولين. القول الاول من تصور معاني الاقسام الثلاثة. القول الثاني تصديق ببعض الضروريات ببعضها بكلها الشيخ ويجب على كل مكلف شرعا ويجب على كل مكلف شرعا ان يعرف الله معرفنا ويجب على كل مكلف شرعا ان يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا وما يستحي وما يجوز. اصبح الان يعرف ايش معنى يجب ويجوز ويستحي كل المقدمات حتى نصار في هذه العبارة. اذا قال ان يعرف ما يجب وما يجوز وما يستحي كون فارسهم ما معنى يجب ويجوز ويستحي. يجب على كل مكلف شرعا ان يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحي وما يجوز. وكذا يجب عليه ان يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ويجب. هنا يجب ما معناها؟ ما معنى الوجوب الشرعي؟ ما معنى؟ ايوه معنى الوجوب الشرعي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الوجوب العقلي ما معناه؟ ايوه اذا الواجب الشرعي هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، اما الواجب العقلي فلا يصدق العقل عدمه. اذا هنا يجب عندما يمر في كتاب من كتب التوحيد كلمه يجب ينبغي ان ننتبه. اذا قال يجب لمولانا 20 صفة ايش الوجوب؟ يجب لمولانا 20 صفة يجب علينا ان نعرف انه يجب لمولانا 20 صفة. اول وجوب وثاني وجوب. اول وجوب من قال عقل؟ يجب على كل مكلف يجب على كل مكلف شو؟ شرعي. ويجب لمولانا صفة عقل. فإذا إذا قلنا الصفات الواجبة في حقه شو هذا الوجوب؟ الصفات الواجبة لمولانا يعني المتصف بها التي هي واجبة يعني لا يصدق العقل عدمها. عقل ولا شرعي؟ عقلي. إذا قلنا يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا صادقين إيش هذا الوجوب؟ عقلي. إذا قلنا يجب عليك أن تصلي يجب عليك أن تتعلم علم التوحيد يجب عليك أن تقرأ علم التوحيد يجب عليك أن تحفظ 20 صفة من صفات مولانا هذا شرعي. يجب لمولانا العلم عقلي. إذا ينبغي أن تفهموا يا أحبة عندما نقرأ يجب هل هذا الوجوب شرعي أم عقلي أن ندقق. فإذا كان بمعنى فرض علينا أن نفعله فهو شرعي وإذا كان بمعنى لا يصدق العقل عدمه فهو عقلي. كل يجب على كل مكلف شرعا. ليش قال شرعا؟ مش في حدا قال وقال يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا إيش قال شرعا؟ إيش في حدا قال يجب لا بالشرع؟ قال نعم. المعتزلة المعتزلة قالوا يجب عقلا أن نعرف ما يجب عقلا أما نحن قلنا يجب شرعا يجب شرعا أن نعرف ما يجب عقلا حتى نفهم ما قاله المعتزلة وما قاله أهل السنة. نبدأ بما قاله أهل السنة نقدم الحسن ونأخر القبيح. نبدأ بما قاله أهل السنة رضي الله تعالى عنهم الذين استندوا إلى القرآن والحديث إلى الكتاب والسنة. قال أهل السنة إن جميع الأحكام هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا ايش بقي مباح وكمان وحدثنا هو مندوب هذه كلها لم تثبت الا بالشرع. ان جميع الاحكام لم تثبت الا بالشرع ومن هذه الاحكام وجوب المعرفة. وجوب المعرفة من هذه الاحكام الشرعية. فإذا أهل السنة قالوا كل الأحكام الشرعية من الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح كلها لم تثبت إلا بالشرع. وهنا ما معنى لم تثبت إلا بالشرع؟ مين بيحسن يعطينا إيش معنى الشرع هنا؟ الله تعالى معالك هذا تعريف حكم الشرع ضمن الشرع. بعثة الرسل، المقصود هنا بعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا المقصود بعثة الرسل. لا يجب من الأحكام شيء إلا ببعثة الرسل. فيجب من الأحكام، ما هو الأحكام؟ كيف عم تفسر الشرع هنا بالأحكام؟ بتقول تثبت الأحكام بالأحكام؟ تثبت الأحكام بالأحكام؟ كيف تثبت؟ لما نقول تثبت الأحكام بالشرع، يعني إذا عبرنا عن الشرع بالأحكام نقول تثبت الأحكام بالأحكام؟ ما في الحال. فنحن سألناكم تثبت الأحكام بالشرع؟ تثبت الأحكام بالشرع؟ إذا قلنا تثبت الأحكام بالأحكام ما في الحال. تثبت الأحكام ببعثة أحد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا عند أهل السنة جميع الأحكام نعم لم تثبت إلا بالشرع ولم تستفد إلا منه، فلا حكم لله في شيء قبل الشرع أبدا. والحكم ما حسنه الشرع، فلا حكم لله في شيء قبل الشرع، يعني ما في حلال وحرام ومكروه ومندوب ومباح قبل بعثة الرسل. هذا معنى لا حكم لله قبل الشرع، يعني ليس هناك حكم من الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح إلا لا حكم لله في شيء قبل الشرع قبل بعثة الرسول. هذا المعنى. إذن قال عن السنة إن جميع الأحكام لم تثبت إلا بالشرع ولم تستفد إلا منه، ما في إفادة، ما استفدنا الأحكام إلا من الشرع إلا من بعثة الرسل. قبل بعثة الرسل ما في شيء اسمه حلال وحرام ومندوب ومكروه، فلا حكم لله في شيء قبل الشرع، ما في حرام وحلال ومندوب ومكروه ومباح قبل بعثة الرسل. والحسن ما حسنه الشرع، فلا نحكم على شيء بأنه حسن إلا عندما ننظر في الحكم الشرعي، فنرى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان طلبه منا نقول إذا كان هذا الطلب طلب جازم ما هو واجب، طلبه منا طلب غير جازم مندوب. إذا أمرنا بتركه طلب منا تركه طلبا جازما، طلب منا تركه طلبا غير جازم مكروه، ولم يكره مباح. بقية الله خير يعني مباح، بقية الله خير يعني مباح. هذا ما قاله أهل السنة، ما تنزل اسمعوا إلى ما قالوا، اسمعوا إلى ما قالوا. قالوا الأحكام كلها مستفادة بالعقل. الأحكام إيش هي الأحكام؟ مين يعني قال المعتزلة لازم يكون في صار عندنا شوية ملكي. الأحكام كلها مستفادة بالعقل، إيش هي الأحكام؟ هنا العبارة إيش مراد هنا؟ الأحكام كلها مستفادة بالعقل، قالها المعتزلة. أيوة، قالوا الأحكام مستفادة بالعقل، يعني الحرام والمكروه والمندوب والواجب. ما عم نحكي في وجوب المعرفة، عم نحكي في كل الأحكام الآن. وجوب المعرفة حكم من الأحكام، حكم من الأحكام. قال المعتزلة يجب على كل مكلف عقلا، لأن كل الأحكام عندهم وجبت عقلا، مو مثل المعرفين. كل الأحكام. الأشاعرة رضي الله عنه قالوا كل الأحكام وجبت شرعا حتى المعرفة. الماتريدية قالوا كل الأحكام وجبت شرعا إلا المعرفة وجبت عقلا. الماتريدية قالوا كل الأحكام الواجبة الشرع إلا المعرفة، يعني يجب بالعقل أن نعرف مولانا. أما الأحكام، نعم، بقية الأحكام فنوجد شرع، والذي نحن عليه ما قاله الأئمة الأشاعرة، كل الأحكام حتى المعرفة واجبة شرعا. قال المعتزلة: إن الأحكام كلها مستفادة بالعقل وثابتة به، يثبت الحكم بالعقل. هو بالشرع ايش يدره؟ قال الشرع مؤكد للعقل، قال الأصل الزنا قبيح، فجاء الشرع فأكد قبحه. شرب الخمر قبيح، فجاء الشرع فأكد قبحه. قال معرفة الله واجبة في العقل، فجاء الشرع فأكدها. قال الزواج حسن، فجاء الشرع فقال أيضا هو مندوب، يعني أكد الندب. فإذا المعتزلة يصلون إلى الحسن بعقولهم وإلى القبيح بعقولهم، بعدين بيطلعوا على الشرع. يا شرع إيش قلت؟ قال الشرع بيقول النعم. شيء عجيب. وهل يستطيع العقل أن يصل إلى كل الأحكام؟ هذا عجيب. لذلك عندنا أهل الفكرة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ناجون. كيف تستطيع أن تصل إلى تحريم الخنزير بعقلك؟ والآن اللي بيدوقوا الذين يتذوقون لحم الخنزير بيقولوا هو أطيب أنواع اللحم، كيف ستصل؟ قالوا لا، هناك بعض لحوم الخنزير وجد فيها الدود الوحيد وكذا، وكل كمان البقر وجد فيه. أعطونا يا هذا عقلك، أكثر من أربعة من النساء ما بيصير واحد يتزوج. ليش أربعة حلال وخمسة حرام؟ وإذا بدك تتزوج بدك تطلق واحدة منهم طلاق بائن حتى تستطيع أن تتزوج الرابعة. طيب لماذا يحرم على من أحرم خلع ثيابه أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ العقل يأخذ ويعطي. العقل ليست وظيفته التشريع، وليست وظيفته أن يصدر الأحكام، وليست وظيفته أن يكون قوانين. العقل قاصر ويتأثر بالهوى، يتأثر بالبيئة المحيطة. لذلك العقل لما أصبح مشرع، رأيت من النظريات كيف تساقطت، نظريات الشرقية نظريات الغربية، ما بينضى كم سنة إلا بطالعون الأمر اللي حق هذه النظريات ويسحلوا يقولوا أنت بهدلتنا، يجي غيره يقول أنا بدي أطالع غير قانون، طيب ينضى كذا يرجعوا بطالعون قدر ويسحلوا يقولوا أنت بهدلتنا وهكذا. لأن العقل ليست وظيفته أن يكون مشرعا، لا، وظيفته أن يفهم التشريع. الآن لما تضع طفل صغير الصف الثاني ابتدائي تقول له روح في الجامعة وعطي النظرية النسبية وما بني عليها في الفيزياء في الجامعة، أنت تكون كرمته ولا أهنته؟ أهنته، لأنه وضعته في أمر لا يستطيع أن يفعله، فالعقل لا يستطيع أن يشرع، ويتأثر بالهوى ويتأثر بما يعلق من خلال الطفولة ومن المشرعين. لو أنه درست حياتنا الآن الذين وضعوا قوانين وضعية، كل واحد وضع قانون متأثر بشيء، واحد سن قانون تنظر إلى طفولته، تنظر إلى حياته، تنظر يطلع عقدة في هذا الجانب أو عقدة في هذا الجانب أو عقدة في هذا الجانب، ثم تدرس بعد ذلك ما خرج عندهم القوانين، وأن مولان توجده كان عندهم كذا كان عندهم كذا كان عندهم كذا، من خلال هذا الواقع الذي عاشه وضع تشريع. إذا ما يكون واحد مثال جميل، واحد من العلماء مثال جميل يصبح لأن يذكر في هذا المجال، واحد حظه من وقت ما دخل المدرسة الابتدائية الأساتذة كلهم ظالمين، وقت ما بيدخل الصف الأول الأستاذ نتك العصاي في خناقة كذا عابد رب الله. صار بالصف الثاني، صار بالصف السادس إرهاب عجيب. دخل الإعدادي كذلك الموجه استلمه، دخل الثانوي استلموا الفتوة، دخل الجامعة استلموا الدكتور، رتبوا 20 مادة أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وآخر الشيء صار وزير وتخرج وقال حط لنا نظام للمعلمين. أكيد أقول هذول المعلمين علينا أن نفرمهم وأنهم طالعوا ونحذفهم ونعمل، والطالب يصير أستاذ عليهم ويعمل كذا ويسوي كذا. ليه؟ فالعقل لا يمكن في حال الأحوال أن يكون مشرع، فالعقل لفهم التشريع. الشرع بعثة الرسل جاءتنا للتشريع، أوصل الرسل إلينا ما وضعه الله سبحانه وتعالى لنا من قوانين، والعقل أعظم مصدره أن يفهم هذا التشريع. ألا يعلم من خلق؟ فإذا فهم هذا التشريع يكون بلغ السنة. لذلك المعتزلي هداهم الله وأصلحه قالوا إن الأحكام كلها متفادة للعقل وثابتة به، والشرع مؤكد للعقل، وذلك لأنهم يقولون الحسن والقبيح عقليان. فالحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، فما أدرك العقل حسنه فهو إما واجب أو مندوب، وما أدرك قبحه فهو إما حرام أو مكروه. لذلك ما وصلوا إلى المباح. عندهم الأحكام أربعة، منين يجيبوا المباح؟ هل العقل إما أن يثبت كل هذا حسن وهذا قبيح، أما المباح منين يجيبه؟ العقل عنده رؤية الضدين، أما المباح كيف سيوجد له ضدا؟ ما استطاع. فقالوا الأحكام أربعة. لا إله إلا الله، ما أعظم عقيدة أهل السنة والجماعة. الحمد لله الذي أحيانا نعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويجب على كل مكلف شرعا. نعم، هل يدخل في المكلف الملائكة أم لا؟ الإنس والجن يدخلون في كل مكلف. قال يجب على كل مكلف، هذه للاستغراق للعموم، كل مكلف، هذه لفظة كل من أجل أن يطرق ذلك عموم، هذه للعموم أو للاستغراق. نعم، فهل يدخل الملائكة في التكليف أم لا؟ نعم يكون عم يكون سيدنا تكليف وتشريف. مين يقول غير هيك؟ مكلفين ولا لا؟ الأول قال الشيخ يجب على كل مكلف شرعا. دخلوا الملائكة ولا ما دخلوا؟ نعم. طيب ايش ما قال العلماء في ذلك؟ العلماء قالوا الملائكة يدخلون في قوله يجب على كل مكلف شرعا على انهم مكلفون بالايمان، مكلفون بالايمان، لكن هناك قول اخر ان الايمان في جبليتهم. اذا هناك قولان، يعني كل اللي قالوا ما شاء الله علماء، اللي قالوا مكلفين صحيح، واللي قالوا غير مكلفين صحيح، القولان للعلماء. فاذا القول الاول بان الملائكه مكلفون بالايمان، القول الثاني لأن الإيمان فيهم جبلي، في جبلتهم ضروري، ما يستطيعون إلا الإيمان. نعم. ليس الآن الصدد البحث استواب العقاب، بل هل هو مكلف أم لا؟ هل أمر بالإيمان؟ يعني الملائكة يؤمرون لكن لا يعصون. الملائكة يؤمرون، يتوجه إليهم الأمر، ولكن لا يعصون الله ما أمرهم. فهل أمروا بالإيمان أم لا؟ عرفنا البحث. التكليف توجه خطاب من الله سبحانه وتعالى، توجه خطاب من الله سبحانه وتعالى بأمر أو نهي، بأمر أو نهي. التكليف يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. نعم، فإذا هل أمر الملائكة بالإيمان أم لا؟ على قول بأنهم أمروا بالإيمان وهم لا يعصون الله ما أمرهم، لا يمكن المعصية في حق الملائكة. الرسل أمروا ولا ما أمروا؟ أمروا. الملائكة أمروا ولا ما أمروا؟ أمروا. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهناك قولان، هذه الشهادة بعد تكليف أم يجب الله؟ إذا القول الأقوى أنه مكلف. ولما نقول قيل هذه تفيد التضعيف. إذا قيل إنه غير مكلفين به لأنه وجب الليل، فعلى هذا القول لا يدخل في قول المصنف رحمه الله ويجب على كل مكلف، يعني يخرجون بالقول الثاني من كل مكلف. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف، نقف عند قوله أن يعرف، نقف عند قوله ما حاجة أن يعرف، لأن المعرفة تحتاج إلى بحث طويل، ونسأل الله أن يرزقنا إياها. لا، السنوسي من أئمة الأشاعرة، السنوسي من أئمة الأشاعرة. إبليس ما هو من الملائكة؟ ها؟ لا، لم يكن إبليس من الملائكة، كان من الجن وصدق عن ربه. لكن مثل ما قلنا الخطاب لما توجه إلى عموم الملائكة وكان إبليس بينهم، فجاء إليه الخطاب ولم يصرح به لأنه الخطاب توجه إلى الأكثر. أيضا معصومان، وكل القصص الإسرائيلية كاذبة، كل القصص الإسرائيلية كاذبة. أهم شيء قبل سؤال جبنا، إذا قرأت كتب التفسير يا أخوان، ما تقع فيما وقع فيه بعض المفسرين حيث كانت درايتهم بعلم التوحيد ضعيفة، فنسبوا إلى الملائكة ونسبوا إلى الرسل ونسبوا ما لا يجوز في حقهم. إذا قرأت كتب التفسير قرأوها بدراية وفهم. نعم. الإنسان يستطيع أن يعصي وأن يطيع، أما الملائكة لا يستطيعون.